من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا ما نرجو والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم مرنا علينا سفرنا هذا وقل عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأمر. اللهم إني أعوذ بك من وعناء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأمن. وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آمين.